الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة في كتاب المصنف الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال أنبأنا أبو الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه، عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما توضأ. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن سجدة التلاوة يشترط لها الطهارة، فلا يسجد التلاوة من كان محدثا حدثا أصغر. وروي عن ابن عمر أنه يقول: يسجد المحدث حدثا أصغر سجدة التلاوة. فلا ترى الذي ذكره المؤلف هنا فيه هذا الرجل المبهم فهو مجهول. حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن الحسن: في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء فلا سجود عليه. حدثنا هشيم قال أنبأنا مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سمعه وهو غير طاهر فليتوضأ ثم ليقرأها فيسجد، فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها ثم سجد. حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال: يسجد حيث كان وجهه. حدثنا الجرير عن منصور عن إبراهيم: في الرجل يسمع السجدة وليس على وضوء قال: إن كان عنده ماء توضأ وسجد، وإن لم يكن عنده ماء تيمم وسجد. الرجل يقرأ السجدة وهو على غير القبلة. حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس: في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير القبلة أي يسجد؟ قال: نعم لا بأس به. هذا الخبر ضعيف الإسناد، محمد بن كريب ضعيف، والأئمة الأربعة على أن سجدة التلاوة لا بد من استقبال القبلة فيها. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال: كان يقرأ السجدة وهو على غير القبلة وهو يمشي فيومئ برأسه ثم يسلم. حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال: سمعت الحسن وقرأ السجدة التي في صاد فسجد على حرف اسطوانة ثم قال للقوم: توجهوا. حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أنه كان يقرأ بها وهو جالس فيستقبل القبلة ويسجد. الرجل يقرأ السجدة بعد العصر وبعد الفجر. حدثنا هشيم قال أنبأنا داود عن الشعبي أنه كان يقول: إذا قرأ الرجل السجدة بعد العصر وبعد الفجر فليسجد. حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما قالا: اقرأ واسجد وما كنت في وقت بعد الفجر وبعد العصر. عند مالك وأحمد أن سجدة التلاوة لا يسجد، لا تفعل في وقت النحي. عند الشافعي يسجد بناء على أنها من ذوات الأسباب عنده. حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يقرأ السجدة بعد العصر، فقال الحكم: قدم علينا رجاء بن حيوة زمان بشير بن مروان وكان قاص العامة، فكان يقرأ السجدة بعد العصر فيسجد. قال شعبة: وسألت حمادا فقال: إذا كان في وقت صلاة فلا بأس. عندك غير الرصاص فيه؟ حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن سالم والقاسم وعطاء وعامر: في الرجل يقرأ السجدة بعد العصر وقبل أن تطلع الشمس فيسجد. قالوا: نعم. حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة قال: إذا قرأت القرآن فأتيت على السجدة بعد العصر وبعد الغداء فاسجد. حدثنا هشيم عن خالد عن عكرمة قال: إنما يمنعهم من ذلك الكسل، من كان يقول لا يسجدها ويكره أن يقرأ ويكره أن يقرأها في ذلك الوقت. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم أن قاصا كان يقرأ السجدة بعد الفجر فيسجد، فنهاه ابن عمر فأبى أن ينتهي فحصبه وقال إنهم لا يعقلون. هذا الخبر حسن الإسناد، فيه ابن عجلان صدوق. حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن أبي تميمة الهجيمي قال كنت أقرأ السجدة بعد الفجر فأسجد فأرسل إلي ابن عمر فنهاني. ثابت بن عمارة صدوق على الصحيح، ومن ثم فالخبر حسن الإسناد لابن عمر. حدثنا أزهر عن ابن عون قال كان سعيد بن أبي الحسن يقرأ بعد الغداء فيمر بالسجدة فيجاوزها فإذا حلت الصلاة قرأها وسجد. حدثنا وكيع عن مبارك قال رأيت الحسن قرأ سجدة بعد العصر فلما غابت الشمس قرأها ثم سجد. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت عن عبد الله بن أبي عتبة أن أبا أيوب كان يحدث فإذا بزغت الشمس قرأ السجدة فسجد. حدث ابن مهد هذا الخبر صحيح الإسناد إلى أبي أيوب. حدث ابن مهدي عن سليم ابن حيان عن أبي غالب أن أبا أمامة كان يكره الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكان أهل الشام يقرؤون السجدة بعد العصر، فكان أبو أمامة إذا رأى أنهم يقرؤون سورة فيها سجدة بعد العصر لم يجلس معهم. هذا الخبر حسن الإسناد، أبو غالب صدوق وبقية رجال الثقات. حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر أنه سمع قاصا يقرأ السجدة قبل أن تحل الصلاة فسجد القاص ومن معه، فأخذ ابن عمر بيدي فلما أوحى قال لي يا نافع أسجد من السجدة التي سجدها القوم في غير حينها. أبو خالد الأحمر صدوق، الخبر حسن. جميع سجود القرآن واختلافهم في ذلك. تقدم الخلاف معنا في سجدة صاد، هل يسجد فيها سجدات المفصلة الثلاث، السجدة الأخيرة من الحج، كم هذه من سجدة؟ سجدة صاد المفصل فيها ثلاث، السجدة الأخيرة من سجدات الحج هذه خمس. اتفق الأئمة على تسع سجدات في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنحل والسجدة وفصلت. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه كان يسجد 12 سجدة في القرآن التي يسجدون فيها لم يذكر فيها إذا السماء انشقت. حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن مسلم قال عد علي مسروق 12 سجدة في القرآن لم يذكر التي فيه إذا السماء انشقت. حدثنا هشيم قال أنبأنا خالد عن أبي العريان المجاشعي عن ابن عباس وذكروا سجود القرآن فقال الأعراف والرعد والنحل وبنو إسرائيل ومريم والحج سجدة واحدة والنمل والفرقان وألف لام ميم تنزيل وحاميم تنزيل وصاد، وقال ليس في المفصل سجود. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عباس. حدثنا هشيم وبنو إسرائيل ومريم والحج والنمل والفرقان وألف لام ميم تنزيل وحاميم تنزيل سورة فصلت. عندنا حاميم سجدة فشارف نسخة. حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان يسجد في الأعراف وبني إسرائيل والنجم وقرأ باسم ربك الذي خلق وإذا السماء انشقت. هذا منقطع، إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن يوسف المكي عن عبيد بن عمير أنه قال عزائم السجود ألف لام ميم تنزيل وحاميم تنزيل والأعراف وبنو إسرائيل. حدثنا عفان قال أنبأنا حماد بن سلم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن علي قال عزائم سجود القرآن ألف لام ميم تنزيل السجدة وحاميم تنزيل السجدة والنجم واقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا ضعيف الإسناد علي بن زيد بن جدعان. حدثنا عبد الأعلى عن داود يعني ابن إياس عن جعفر أن سعيد بن جبير قال عزائم السجود ألف لام ميم تنزيل والنجم واقرأ باسم ربك الذي خلق. حدثنا أبو أسامة قال أنبأنا ثابت بن عمارة عن أبي تميم الهجيمي أن أشياخا من بني الهجيم بعثوا راكبا لهم إلى المدينة وإلى مكة يسأل لهم عن سجود القرآن فرجع إليهم فأخبرهم أنهم أجمعوا على 10 سجدات من كره إذا مر بالسجدة أن يجاوزها حتى يسجد. حدث ابن فضيل الأئمة الثلاثة على أن سجود التلاوة سنة، عند الحنفية أنها واجب. حدث ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال دخلت المسجد فإذا أنا بشيخين فقرأ أحدهما على صاحبه القرآن فجلست إليهما فإذا أحدهما قيس بن سكن الأسدي وإذا الآخر يقرأ سورة مريم، فلما بلغ السجدة قال له قيس بن سكن دعها فإنا نكره أن يرانا أهل المسجد، فتركها وقرأ ما بعدها. قال قيس والله ما صرفنا عنها إلا شيطان اقرأها، فقرأها فسجد. في أكثر النسخ فسجد، في نسختين فسجدنا. حدثنا هشيم وعلي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال كانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا. حدث ابن فضيل عن إسماعيل عن الحسن في الرجل يمر بالسجدة في الصلاة فقال لا ينبغي له أن يمر بها فيتركها. حدث ابن فضيل عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم قال لا ينبغي له إذا مر بها أن يتركها ولكن يسجد بها وإن شاء ركع بها. السجدة تقرأ على المنبر ما يصنع صاحبها. حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس قال أنبأنا بكر بن عبد الله المزني عن صفوان بن محرز قال بين الأشعري يخطب يوم الجمعة إذ قرأ السجدة الآخرة من سورة الحج قال فنزل عن المنبر فسجد ثم عاد إلى مجلسه. هذه خبر صحيح الإسناد إلى أبي موسى الأشعري، هشيم صرح بالتحديث وبقية رجال الثقات. حدثنا هشيم قال أنبأ العوام عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ سجدة سورة صاد على المنبر فلما أتى على السجدة قرأها ثم نزل فسجد. هذا خبر مرسل سعيد بن جبير ليس من الصحابة، وقد ورد نحوه من حديث أبي سعيد عند أبي داود. حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو إسحاق الكوفي عن الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قرأ سجدة صاد وهو على منبر فنزل فسجد ثم عاد إلى مجلسه. أبو إسحاق الكوفي ضعيف. حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال قرأ عمار على منبر إذا السماء انشقت ثم نزل إلى القرار فسجد بها. عاصم هو ابن أبي نجود. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قرأها وهو على المنبر ثم نزل فسجد. وهو ابن الزبير رجال هذا الخبر ثقات كلهم. حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح قال حدثني واهب المعافري عن أوس بن بشر قال رأيت عقبة بن عامر قرأ على منبر السجدة فنزل فسجد. هذا الخبر مجهول. أوس بن بشر ايش من أول في درجة فقط. باعتبار أنه ما يتمكن. والصحيح في التكبير فيها عائشة قاعدة شرعية أننا ما نثبت حكما إلا بدليل، فلم نجد دليلا إلا في السجود في أثناء الصلاة، قد ورد في حديث أبي هريرة كان يكبر في كل خفض ورفع. أحد أئمة المساجد خطب مرة الجمعة وقرأ سجدة، قال أيها الناس اسجدوا، ثم كبره وسجد حين كان، ثم الله أكبر كبر الثانية وقام كمل الخطبة. يعني موصلة موطن خلاف من الفقهاء، نحن نرى أنه لا يكبر وغيرنا يراه، تقدم معنا الكلام فيها. لكن ينبه الشيخ يقول كذا اسجدوا إذا كان على المنبر، ورد عن جماعة من الصحابة أنهم أمرهم بالسجود، أمروا علي. المرأة تقرأ السجدة ومعها رجل، ما يصنع؟ هذه مسألة الآن، هل الساجد الأول هو بمثابة الإمام أو لا؟ عند مالك والشافعي وأحمد أن المستمع الرجل إذا سمع المرأة تقرأ آية السجدة فإن المستمع لا يسجد، فلا يسجد المستمع إلا إذا صلح أن يكون التالي إماما له، بناء عليه عندهم لا يسجد الرجل بتلاوة المرأة للسجدة. حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة، في المرأة تقرأ السجدة ومعها رجال أو رجل، قال يسجدون قبلها ولا يأتمون بها. حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن المرأة تقرأ السجدة فقال هي إمامك. السجدة يقرأها الرجل ومعه قوم لا يسجدون حتى يسجد. حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجدة، فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد، فلما لم يسجد قال يا رسول الله أليس في هذه السورة سجدة؟ قال بلى، ولكنك كنت إمامنا فيها، فلو سجدت لسجدنا. هذا الخبر مرسل. حدث ابن فضيح الأعمش عن سليم أبي إسحاق عن سليم ابن حنظلة قال قرأت على عبد الله مسعود سورة بني إسرائيل، فلما بلغت السجدة قال عبد الله اقرأها فإنك إمامنا فيها. هكذا في عدد من النسخ سليم أبي إسحاق، وهذا يخالف ما في كتب التراجم والتخريج، صوابها عن الأعمش عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة، هذا خبر حسن الإسناد على الصحيح. سليم بن حنظلة هو البكري نسبة إلى سعد بن بكر، وقد روى عنه جماعة ذكره ابن حبان في الثقات. في السجدة تكون آخر السورة عند أبي حنيفة وأحمد، إذا كانت السجدة آخر السورة فإن شاء ركع وإن شاء سجد ثم قام فقرأ من القرآن، وإن شاء سجد ثم رفع ثم ركع بدون قراءة. حدثنا عباد بن العوام الحجاج عن أبي إسحاق أن علقمة والأسود ومسروق وعمر ابن شرحبيل كانوا يقولون إذا كانت السجدة آخر السورة أجزأك أن تركع بها. حدثنا أبو بكر بن عياش المغيرة عن إبراهيم قال إذا كان في آخر السورة سجدة أجزأك أن تركع بها. حدثنا معتمر عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقرأ في العشاء الآخرة تنزيل السجدة فيركع بالسجدة. حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك من أبي سليمان قال سمعت الشعبي وسئل عن الرجل يقرأ بالسجدة فتكون في آخر السورة فقال إن هو سجد بها قام فقرأ بعدها وإن شاء أن يركع بها ركع بها. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثني عتبة ابن قيس عن مجاهد أنه كان يقرأ السجدة في بني إسرائيل وما بعدها ثم يركع. حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن الربيع بن خثيم قال إذا كانت السجدة آخر السورة فإن شئت فاركع وإن شئت فاسجد فإن الركعة مع السجدة. حدثنا النمير ووكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا عبد الله عن السورة تكون في آخرها سجدة أيركع أو يسجد قال إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب. هذا صحيح الإسناد إلى عبد الله بن مسعود. في سجود القرآن وما يقرأ فيه يعني إن الوقت إن الفرق بين السجود والركوع قريب وبالتالي اكتفي بركوعك عن سجدتك. حدثنا أبو بكر قال أبانا هشيم الآن سيقرأ إذا انتهى من القراءة وش بقي عليه على السجدة سجدة الصلاة بقي الركوع ويقول سجودك للصلاة قريب وبالتالي اكتفي بذلك السجود. في سجود القرآن وما يقرأ فيه. حدثنا أبو بكر قال أنبانا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي العالي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا الخبر منقطع لا رواية لخالد عن أبي العالية والجمهور يقولون بأنه يقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود الصلاة واستحبوا أن يزيد في ذلك ما ورد. حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن زياد بن حصين عن ابن عمر أنه كان يقول في سجوده اللهم لك سجد سوادي وبك آمن فؤادي اللهم ارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني. هذا الخبر صحيح لابن عمر. حدثنا ابن علي عن خالد عن رجل عن أبي العالية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل في السجدة مرارا سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. تقدم معنا هذا الإسناد في خالد عن أبي العالية وهنا ذكر الواسطة لكنه أبهمه وقال عن الرجل لذلك الخبر مجهول. حدث ابن علي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه كان يقول إذا قرأ السجدة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ثلاثا. حدث ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال دخلت المسجد فإذا أنا بشيخين يقرأ أحدهما على صاحبه القرآن فجلست إليهما فإذا أحدهما قيس بن سكن الأسدي والآخر يقرأ عليه سورة مريم فلما بلغ السجدة قال له قيس دعها فإن نكره أن يرانا أهل المسجد فتركها وقرأ ما بعدها ثم قال قيس والله ما صرفنا عنها إلا الشيطان اقرأها فقرأها فسجدنا فلما رفعنا رؤوسنا قال له قيس تدري ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سجد قال نعم كان يقول سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره قال صدقت وبلغني إن داود كان يقول وبلغني أن داود كان يقول سجد وجهي متعفرا في التراب لخالقي وحق له ثم قال سبحان الله ما أشبه كلام الأنبياء بعضهم ببعض. هذا الخبر مرسل الصحابي هو لم يذكر هو في نفس الوقت ضعيف لأنه من رواية ابن فضيل عن عطاء روايته عنه بعد اختلاطه. حدثنا وكيع قال أنبأنا الأعمش عن إبراهيم قال قرأ عبد الله السجدة فسجد. قال إبراهيم فحدثني من سمعه يقول في سجوده لبيك وسعديك والخير في يديك. هذا الخبر فيه جهتان. الأول قال قرأ عبد الله، هذا منقطع. قول فحدثني من سمعه يقول، هذا مجهول. حدث ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي أن إبراهيم لبى وهو ساجد. الرجل يقرأ السجدة فيسهو فيضم إليها أخرى فيكون عليه سهو من قال يسجد. لبيك ربي. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة قال قلت لإبراهيم قرأت سجدة فسجدت بها فأضفت إليها سجدة أخرى ناسيا، قال أسجد سجدي السهو. حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قرأ السجدة وهو في صلاة مكتوبة فسجد سجدين، قال يسجد سجدتين إذا فرغ. حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن أبي زياد قال قلت لسعيد بن جبير قرأت السجدة وأنا ساجد أسجد؟ قال لا، ولم تقرأ وأنت ساجد؟ الرجل يقرأ السجدة وهو يطوف بالبيت. حدثنا إسماعيل بن علي عن حاتم بن أبي صغيرة قال قلت لعبد الله بن أبي مليكة قرأت السجدة وأنا أطوف بالبيت فكيف تراه؟ قال آمرك أن تسجد. قلت إذا تركني الناس وهم يطوفون فيقولون مجنون، أفأستطيع أن أسجد وهم يطوفون؟ فقال والله إن قلت ذلك لقد قرأ ابن الزبير السجدة فلم يسجد. فقام الحارث بن أبي ربيعة فقرأ السجدة ثم جاء فجلس فقال يا أمير المؤمنين ما منعك أن تسجد قبيل حيث قرأت السجدة؟ فقال لأي شيء أسجد؟ إني لو كنت في صلاة سجدت، فأما إذا لم أكن في صلاة فإني لا أسجد. قال وسألت عطاء عن ذلك فقال استقبل البيت وأومئ برأسك. إذن إذا تركني الناس في بعض النسخ إذن يركبني الناس، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن ليث عن مجاهد في الرجل يقرأ السجدة وهو يطوف بالبيت قال يومئ أو قال يسجد. السجدة تقرأ في الظهر والعصر. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة مكتوبة سجدة ثم سجد. عند مالك الشافعي لا تقرأ سجدة التلاوة في الصلاة السهرية. عند الإمام أبي حنيفة إنه تقرأ. حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال بلغني عن أبي مجلز أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في صلاة الظهر سجدة فسجد فرأوا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. هذا الخبر مرسل، أبو مجلز لاحق بن حميد ليس من الصحابة. ثم فيه جهالة قوله بلغني عن أبي مجلز، قد أخرجه أحمد عن ابن عمر متصلا، وسيأتي الحديث الذي قبله عن أبي جعفر أيضا مرسل وفيه ضعف جابر والجعفي ضعيف. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا التيمي عن أبي مجلس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، قال ولم يسمعه التيمي من أبي مجلس. كما تقدم في الأثر الذي قبله يعني قال التيمي بلغني. حدثنا أبو ذر الطيالسي عن إياس بن دغفل عن أبي حكيمة أن ابن عمر صلى بأصحابه الظهر فسجد فيها. خبر صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال أخبرني من رأى ابن الزبير في حائط من حيطان مكة قال فصل العصر أو الظهر قال فسجد فقال له رجل إنك صليت 5 ركعات فقال إني قرأت بسورة فيها سجدة. هذا الخبر مجهول لقوله أخبرني من رأى ابن الزبير. حدثنا وكيع والفضل بن الدكين عن أبي هلال عن أنس بن سيرين أن ابن مسعود قرأ في الظهر ألف لام ميم تنزيل سجدة وفي الأخرى بسورة من المثاني. هذا الخبر منقطع. أنس بن سيرين لا رواية له عن ابن مسعود. حدثنا جرير عن مغير عن إبراهيم قال كان يقال لا تقرأ السجدة في شيء من المكتوبة إلا في صلاة الفجر وكان إبراهيم يستحب يوم الجمعة أن يقرأ بسورة فيها سجدة. حدثنا سهل بن يوسف عن عمران بن حذير عن أبي مجلس أنه كان لا يسجد في صلاة مكتوبة ويقول أكره أن أزيد في صلاة مكتوبة. فعل إبراهيم النخعي ليظهر عدم مشروعيته، إنما المراد يوم الجمعة مشروعية قراءة سورة السجدة لذاتها، ليس المراد أن يكون هناك سجود تلاوة، إنما المراد ذات السورة لما فيها من المعاني التي لا توجد في غيرها. من رخص أن تقرأ السجدة فيما يجهر به من الصلاة. إذا قرأ الإمام بالسجدة في الصلاة السرية جاز له ذلك عند الجمهور، فإذا سجد لزم من خلفه متابعته. وتقدم معنا الكلام في الصلاة السرية خلاف فيها هل يسجد الإمام أو لا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن بكر بن عبد الله قال جاء رجل إلى عمر فقال إن فلانا صلى بنا الفجر فقرأ بسورة سجد فيها فقال له عمر أو قد فعل؟ قال نعم. فصلى عمر من الغد فقرأ بالنحل وبني إسرائيل فسجد فيهما جميعا. هذا منقطع. رواية بكر بن عبد الله بن عمر منقطعة. حدثنا ابن علي عن علي بن زيد بن جدعان عن زرارة ابن أوفى عن مسروق بن أجدع قال صليت مع عثمان العشاء الآخرة فقرأ بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ والتين والزيتون. هذا ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا علي بن سويد ابن منجوف قال أنبأنا أبو رافع قال صلى بنا عمر العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين إذا السماء انشقت فسجد وسجدنا معه. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى عمر. الإمام يقرأ بسورة فيها سجدة فلا يسجد. حدثنا وكيع عن أبي خلدة قال قلت لأبي العالية صليت في مسجد بني فلان فقرأ إمامه السجدة فلم يسجد قال أفلا سجدت. اختلف أهل العلم في سجدة التلاوة. تقدم معنا أن الجمهور يرون أنها سنة مؤكدة وأنها ليست بواجب، عند الحنفية يقولون هي من الواجبات، وتفرقون في مذهب الحنفية بين الفرض والواجب. عندهم الفرض هو ما أمر به مما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما أمر به على سبيل الحتم بدليل ظني. حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع عبد الرحمن الأعرج يقول كان أبو هريرة يسجد فيه إذا السماء انشقت فإذا قرئت وكان خلف الإمام فلم يسجد الإمام قال فيومئ برأسه أبو هريرة. هذا صحيح الإسناد إلى أبي هريرة. حدثنا عبد الأعلى محمد بن إسحاق عن أبي عمرو مولى المطلب أنه حدثهم قال إني لقاعد مع ابن عمر يوم الجمعة إلى حجرة عائشة وطارق يخطب الناس على المنبر وقرأ والنجم فلما فرغ وقع ابن عمر ساجدا وسجدنا معه وما يتحرك الآخر. حدثنا وكيع عن أبي خلدة قال قلت لأبي العالي صليت في مسجد بني فلان فقرأ إمامهم السجدة فلم يسجد قال أفلا سجدت. الرجل ينسى السجدة من الصلاة فيذكرها وهو يصلي. جمهور على أن من نسي السجدة وكانت في الركعة الأخيرة فإنه يأتي بالسجدة فقط، وما إذا كانت من ركعة سابقة فإنه يأتي بركعة كاملة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل نسي سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان في آخر ركعة من صلاته، قال يسجد فيها 3 سجدات، فإن لم يذكرها حتى يقضي صلاته غير أنه لم يسلم بعد، قال يسجد سجدة واحدة ما لم يتكلم، فإن تكلم استأنف الصلاة. المراد هنا في السجدة سجدتين، من نسي سجدة الصلاة؟ ليس سجدتين، لا لا، المراد هنا الآن ابتداء من هذا الباب كلام في سجود السهو والعمل بالصلاة. حدثنا هشيم قال أخبرنا المغيرة عن إبراهيم قال إذا نسي الرجل سجدة من الصلاة فليسجدها مثل ما ذكرها في صلاته. حدثنا معتمر عن ليث عن مجاهد في الرجل يشك في سجدة وهو جالس لا يدري سجدها أم لا، قال مجاهد إن شئت فاسجدها، فإذا قضيت صلاتك فاسجد سجدتين وأنت جالس، وإن شئت فلا تسجدها واسجد سجدتين وأنت جالس في آخر صلاتك. في الرجل يسمع السجدة وهو ساجد أو راكع من قال يجزئه. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إذا سمع السجدة وهو راكع أو ساجد أجزأه ركوعه وسجوده من السجود بها. أبواب سجود السهو، تقدم معنا بابات سجود السهو، إذا عندنا في بعض النسخ قبل باب الرجل ينسى السجدة مكتوب سجود السهو والعمل بالصلاة. في الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص، عند الشافعي ومالك أنه يبني على الأقل، إذا شك الرجل ولم يدري كم صلاته هل هي اثنتان أو ثلاث، فإنه عند مالك والشافعي يبني على الأقل، عند الإمام أبي حنيفة يقول تبطل الصلاة بطرده الشك أول مرة، فإن تكرر الشك في الصلاة عند أدائها مرة أخرى بنى على غالب ظنه، فإن استوت الاحتمالات بنى على اليقين، وعند أحمد الإمام يبني على غالب ظنه والمنفرد يبني على الأقل الذي هو اليقين، في رواية عن أحمد أنه يبني على غالب ظنه مطلقا، إن غلب على ظنه شيء عمل به وإلا بنى على اليقين هو الأقل، لعل هذا القول الأخير وأرجح الأقوال في المسألة. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن قام عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة فزاد أو نقص، فلما سلم وأقبل على القوم بوجهه قالوا يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجله فسجد سجدتين ثم سلم وأقبل على القوم بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا سهى أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه، فإذا سلم سجد سجدتين. هذا خبر صحيح الإسناد، إسناد المؤلف إسناد صحيح، والخبر قد ورد في الصحيحين البخاري ومسلم. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك ويبني على اليقين، فإذا استيقظ تماما ركع ركعة وسجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام صلاته والسجدتان ترغمان الشيطان. أبو خالد الأحمر وابن عجلان صدوقان، الخبر حسن الإسناد، قد ورد في صحيح مسلم. هكذا في صحيح مسلم نسخ الكتاب فليلقي الشك، كلاهما معناهما واحد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن عون بن عبد الله عن أبيه قال صليت مع عمر أربعا قبل الظهر في بيته وقال إذا أوهمت فكن في زيادة ولا تكن في نقصان. الخبر صحيح الإسناد إلى عمر. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال قال علي إذا شك في الزيارة والنقصان فليصلي ركعة فإن الله لا يعذب على زيارة في الصلاة فإن كانت تماما كانت له وإن كانت زيارة كانت له. هذا خبر منقطع الحكم حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا شككت فلم تدري أتممت أو لم تتم أو لم تتم فأتمم ما شككت فإن الله لا يعذب على الزيادة. هذا ضعيف الإسناد الحارث الأعمار ضعيف. حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال إذا شك أحدكم في صلاته فيتحرى أكثر ظنه فليبني عليه فإن كان أكثر ظنه أنه صلى ثلاثا فليركع ركعة وليسجد سجدتين وإن كان ظنه أربعا فليسجد سجدتين. أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود لا يروي عن أبيه الخبر منقطع. ما فيه خصيف وهو ضعيف. قد ورد قريبا من هذا المعنى في الصحيح من حديث ابن مسعود مرفوعا. حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله قال يتحرى ويسجد سجدتين. في الحجاج بن عرطاه ومدلس. حدث ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول يتوخى الذي يرى أنه نقص فيتمه. هذا خبر صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا عبد عن يحيى بن سعيد عن سالم قال إذا شك فلمده ثلاثا صلى أم أربعة فليرمي بالشك ويسجد سجدتين فذكرت ذلك للقاسم فقال وأنا كذلك أقول وأنا كذلك أقول. حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار قال سألت عبد الله بن عمرو ابن العاص وكعبا عن الذي يشك في صلاته صلى ثلاثا أو أربعة فكلاهما قال ليقم فليصلي ركعة ثم يسجد سجدتين إذا صلى وهو جالس. هذا الخبر صحيح الإسناد. الصواب أن عفيف ثقة. الصواب أن عفيفا ثقة. حدثنا حفص عن ابن عون عن إبراهيم قال يتحرى ويسجد سجدتين. حدثنا حفص عن يحيى عن سالم قال يبني على ما يستيقن قيل له يسجد سجدتين قال نعم. حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري زاد أو نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم. قال محمد قال لي حسين بن عبد الله هل أسند لك مكحول الحديث؟ قال محمد ما سألته عن ذلك. قال فإنه ذكره عن كريب عن ابن عباس أن عمر وابن عباس تدارأ فيه فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث. ابن إسحاق صدوق قد صرح بالتحديث عند أبي يعلى وعادي يبقى الكلام في رواية مكحول اتصالها بالنبي صلى الله عليه وسلم والخبر عند الترمذي وابن ماجه. حدثنا كثير بن هشام عن فرات عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة أنهما كانا إذا وهما في صلاتهما فلم يدريا ثلاثا صليا أم أربعة سجدا سجدتين قبل أن يسلما. حدثنا ابن علي عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر فسلم من ثلاث ركعات ثم دخل فقام إليه رجل يقال له الخرباق فقال يا رسول الله فذكر له الذي صنع فخرج مغضبا يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال صدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا صحيح الإسناد وهو صحيح مسلم. حدث ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن أنس والحسن قال ينتهي إلى آخر وهمه ثم يسجد سجدتين. حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر يقول أحصي ما استطعت ولا تعد. تعيد أحصي ما استطعت ولا تعد. هذا الخبر صحيح الإسناد لابن عمر. حدث ابن علي عن عبيد بن صهيب أن أنس بن مالك قعد في الركعة الثالثة فسبحوا به فقام فأتمهن أربعة فلما سلم سرد سجدتين ثم أقبل على القوم بوجهه فقال إذا وهمتم فاصنعوا هكذا. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى أنس بن مالك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يدري أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس. محمد بن مصعب صدوق لكن قوله هنا يحيى بن أبي سلمة في النفس منها شيء وهو كذا في النسخ لعل الصواب يحيى بن أبي كثير كما ورد في سنن الدارقطني. أننا نقف هذا وصلى الله جل وعلا يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة نجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة إيش الأوزاعي نعم ذكر المصاب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة. صلى الله عز وجل وفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة صلى الله على نبينا محمد. بكرة كيف ترى؟ من بكرة هنا خليها السد مصحب مهم السد.